بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم تسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما كنت في التوجيه، كان أحد المشايخ عندنا في بلاد الحرمين يشرح لنا زاد المستقنع في الفقه الحنبلي، وكان يجعل في كل درس فقهي فترة أو مدة من الوقت لا تقل في كل حصة أو محاضرة عن ربع ساعة، كان يخصصها للحديث عن العلم الشرعي وعن تحبيبنا في العلم الشرعي وضرورة القراءة، ضرورة المعرفة، ضرورة الاطلاع. فأتيته ذات يوم وقلت له: شيخنا أحسن الله إليك، تتحدث عن العلم الشرعي في كل حصة، فلماذا لا تشرح الفقه كاملا في هذه الحصة؟ يعني لماذا تخصص جزء في كل حصة في كل محاضرة؟ وكانت عندنا 4 محاضرات في الأسبوع في المعهد العلمي ومعهد شرعي يشرح لنا فيه زاد المستقنع، دراسة نظامية معروفة. فقال لي كلام كما يقال، يعني كلمات لا أزال أتذكرها، لا يزال كلامه يرن في أذني. قال لي: يا بني، إنني إذا حببت إليك العلم قد سهل عليك العلم. إذا أحببت العلم والاطلاع والمعرفة والقراءة، فلا شيء يحجزك ولا شيء يحجر إطلاقا عن القراءة وعن طلب العلم وعن مواصلة العلم دون أي تذكير، بل أنت المبادر، أنت المسارع، أنت المثابر. وبالفعل السنة التي كان يدرسنا فيها هذا الشيخ، واسمه خلف المطلق، وهو عضو الإفتاء الآن، بفضل الله عز وجل برز فيه في ذلك في تلك السنة عدد من الإخوة من طلبة العلم من أقراني، وبفضل الله عز وجل من الله عليهم فعلا يعني مواصلة العلم تأليفا وكتابة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. شاهد المقال أننا أيها الأحبة، حينما نضع مثل هذه الدروس نحن فعلا نريد أن نحتسب فيها النية لله سبحانه وتعالى. يعني إذا أتينا هنا ليجامل بعضنا بعض الآخر مثلا، أو أتينا هنا في الشهر مرة وغبنا 3 أسابيع، أو أتينا هنا وتحمسنا يوم من الأيام سمعنا الشيخ فلاني أو الدكتور العلاني يتكلم عن العلم وعن علم الحديث تحمسنا، ثم حينما نتحمس نفتر، هذا يا إخوة لن يعطينا من العلم ما نريد وما نتغير إطلاقا. والعلم بصدق يحتاج منا إلى انقطاع وإلى تفرغ. الانقطاع لا يعني أن تنقطع عن الدنيا وعن الناس، وإنما الانقطاع بمعنى أن تجعل لنفسك وقتا في كل يوم تقرأ فيه، تبحث فيه، تدرس فيه. ما في مثلا عدد من الدروس، بفضل الله عز وجل عندنا المواقع على الشبكات العنكبوتية، عندنا القنوات الفضائية نستفيد. لكن بصراحة إذا الرجل تحمس ثم بعد ذلك فتر، هذا يا إخوة يجعلنا بالفعل أحباب للعلم ولسنا طلاب للعلم، أحباب لا طلاب. بنحب العلم وبنحكي يا رب نكون منهم، ونتمنى، لكن الأماني رأس أموال المفاريس. لذلك أنا لا أريد أن أتحدث، قول بعض الإخوة هنا في درس عملة الأحكام، وبالذات يمكن أن أعد 4 أو 5 بفضل الله عز وجل منذ أن بدأنا في الدرس ما أتذكر أنهم غابوا مطلقا. وأنا يا إخوان لا أقول عن هذا الدرس لأجل هذا الدرس فقط، أنا أقول أي درس تجد أنه فعلا يفيدك تستفيد منه فالتحق به، شرط أن يكون الرجل أصوله صحيحة. لذلك أنا بصراحة أيها الإخوة تذكرت كلمة قرأتها في كتاب ميزان الاعتدال، وكان ينقل عن الإمام شعيب بن حرب وهو أحد علماء الحديث، كان يقول طلبنا العلم 4000 رجل فما أنجب منا إلا 4، ما أنجب من كل 1000 من كل 1000 إلا 1. يعني الذي يطلب العلم كثير لكن الذي يستمر على طلب العلم قليل. أنت يجب عليك أن تحدد هدفك فعلا، ماذا تريد أن تكون حينما تطلب العلم؟ هل تريد أن تتحمس فحسب، أم تريد أن تتحمس وتكون ثابت فعلا على هذا المنهج؟ وإحنا في ديارنا المقدسية نعاني معاناة كبيرة جدا بسبب الظروف التي عشناها، وبسبب الفتور الذي عندنا، وبسبب قلة العلماء، ضحالة في الاهتمام بالعلم الشرعي. وللأسف عشنا برهة من الزمن، انشغل الناس هنا وحق لهم بالأعمال الخيرية والإغاثية والمقاومة أو الجهاد أو السياسة، وإن كان فيها كثير من البلايا، ولكن حصل. لكن بالفعل يا إخوة نحن فعلا نفتقر افتقار كبير جدا لعلماء، ولا أزال أقول هذا الكلام. وأنت يا أخي الكريم إذا أردت أن تنظر إلى واقعك فانظر بالفعل إلى الأحياء التي تعيش فيها. كان الإمام ابن حجر العسقلاني، كان الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله يقول كما في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، كانت بيوت العلماء قريبة بعضها من بعض، بيت سفيان الثوري بجانب بيت سفيان بن عيينة، بيت الحمادين حماد بن زيد بن درهم جنب حماد بن زيد حماد بن سلمة، وبيت فلان قريبة، أحياء تشر فيها العلم. احنا الآن يا إخوة بالفعل نعاني معاناة. قد يأتي الرجل فيقول الدراسة الجامعية تأخذ من وقتي، الوظيفة تأخذ من وقتي، المتجر يأخذ من وقتي، العمل يأخذ من وقتي. لست مكلفا على أن تكون ممن أخذ العلم الشرعي بكليته. كثيرا ما أنصح إخواني أن الرجل إذا مثلا جاوز سنا معينة وانشغل فيها بأهله بعياله بوظيفته، فأنا أنصح بأن يكون عنده ثقافة عامة بشكل عام، ولكن يتخصص في علم ما، يقرأ بعض الناس في العقيدة ويتمرس فيها، آخر يقول أريد أن أتخصص في علم الحديث، آخر يقول أريد أن أتخصص في علم الفرائض، آخر يقول أريد أن أتخصص في علم الفقه، وهكذا. لكن على الأقل ما تجلس 30 سنة أو 20 سنة وأنت تحضر مجالس الخير وتكسب فيها الأجر لا شك، تقشاك الرحمة وتحفك الملائكة ويذكرك الله عز وجل في من عنده، ولكن العلم قليل جدا. لكن لو أنك أصررت وثابرت وبادرت وصبرت وصابرت ننلت، بالفعل نلت. والعلم من السهل الممتنع، بمعنى أنه ليس صعبا على الإطلاق وليس سهلا على الإطلاق، لكن يحتاج إلى وقت. يا أخوان لما ننظر إلى الإمام مثلا البخاري، تفرغ لتأليف صحيح البخاري 17 سنة، ويتفرغ صحيح الإمام البخاري. ابن حجر العسقلاني تفرغ لتأليف فتح الباري ورابط 25 سنة، وبعد ما أنهاه راح يعني عزم جميع الأعيان والعلماء والفقهاء ووضع مأدبة، وبمناسبة إيش؟ بمناسبة اختتام تأليف كتاب فتح الباري، ويا لها من مناسبة عظيمة جدا. شرح لنا كتاب صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، والذين نازال أهل العلم عيال على كتابه، حتى لما قالوا للإمام الشوكاني ألف شرحا فقال لا هجرة بعد الفتح، خلاص الفتح سبق. وابن خلدون تفرغ في فترة الأزمات السياسية والفتن التي كانت في المغرب الأقصى في قلعة في مراكش، وجلس 9 سنوات وأخرج مقدمة ابن خلدون التي تعد من أفضل بل أفضل وأجمل وأجود ما كتب في علم الاجتماع الإنساني على وجه الإطلاق. حتى المؤرخ أرلوند توينبي ما كان يأخذ إلا من ذلك النبع اللي هو ابن خلدون. ابن بدران رحمه الله تعالى تفرغ للعلم 6 سنوات. ابن الجوزي لما بلغ عمر 80 سنة نال من العلوم الشيء الكثير، قال والله إلا علم القراءات، فبدأ يطلب علم القراءات وقد جاوز 80 سنة أو 70 سنة لا أذكر. علم القراءات بدأ يطلب علم القراءات وعمره 70 سنة أو 80 سنة لا أتذكر. لذلك ينبغي فعلا أن تكون عندنا هذه القضية أو هذه الفكرة، خصوصا يا إخوة أنني أعتقد أن جل من هم أمام الآن من الإخوة الفضلاء لا يحتاجون إلى التذكير بأهمية العلم. العلم أصبح يعني عندنا من الضرورات أو من البدهيات، لكن الذي يحتاج بالفعل إلى أن تسن لنفسك قانونا وتمشي على هذا القانون، لا يشغلك عمل ولا مال ولا زوجة ولا أولاد إطلاقا. لابد في اليوم 2 ساعة، بعض الناس يقول 4 ساعات، أحدهم يقول 6 ساعات، على حسب. لكن المهم أنك تخرج بنتيجة. بعد 20 سنة ينفع الله سبحانه وتعالى بك يا أخي الكريم، ينفع الله عز وجل بك، بدل ما أن يكون عندنا منتشر الخطباء والوعاظ والدعاء. بصدق أقول بكل صراحة، وكثير منهم ليس عنده فقه أو علم شرعي كاف. حينما نقول كثير يوجد أناس، لكن الكثير بالفعل ما أرانا نقول إلا معارة أو كلام من قولنا مكرورة، كلام مكرر مستهلك، حتى العوام أصبحوا يعرفوا هذا الكلام لأنه ما في جديد. فلذلك ينفع الله سبحانه وتعالى بك. يأتي فلان بعد 20 سنة فيكون مهتم في علم الفقه، يعلم الناس، يرشد الناس. آخر يهتم في علم الحديث، يعلم الناس ويرشد الناس. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله على فكرة ما كانت، وهو يا إخوان عالم أزهري مصري توفي قبل قرابة 15 سنة، ما كان عنده مكتبة ضخمة جدا. تعرف كم عنده من دولاب؟ 4 دواليب فقط. وكان عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، ثم حينما انتقل إلى السعودية كان أصبح عضو هيئة كبار العلماء في السعودية وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هو عالم أزهري، كان عنده 4 دواليب، بس كان يقول أنا أكرر قراءة كتاب المغني قدر الإمكان. قرأ كتاب المغني لابن قدامة 10 مرات. المغني يغني بشكل عام يغني. لذلك لما الواحد يقرأ ويثابر ويدرس ويبحث بيستشعر فعلا بلذة العلم. وأنا كثير ما أقول من لم يعاني لا يدرك المعاني، من لم يعاني صعوبة تفكيك المسألة أحيانا، لأنه إذا أنت المسألة سهلة عندك ما في يعني حاجة أنك أنت تعاني فيها، لكن لما مسألة صعبة. ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى يقول وهنالك من طلبة العلم إذا استغلقت عليه المسألة فتضرع إلى الله وسأل الله واستغفر الله ثم فتح الله عز وجل عليه من أبواب رحمته وفقه المسألة، تخرج من أعماق قلبه على لسانه كلمة الله أكبر، كأنه انتصر. الله أكبر، إنه فهمت هذا الأمر، كان أمر مستغلق علي ما كنت أعرفه. المراد إنه فعلا إحنا بحاجة إلى عدة أمور، إلى ضبط لوقتنا وإلى ضبط للعلم إذا كنا نشوف العلم كثير اقرأ ولو في اليوم، يعني يا أخي الكريم اقرأ على الأقل ولو في اليوم 10 صفحات 20 صفحة، لكن إطلاقا لا تتركها حتى في يوم العيد، حتى في يوم العيد. الإمام العز بن عبد السلام كان يراجع الفقه الشافعي كاملا قبل أن ينام، فقه الشافعي كاملا. يعني أنت تشوف مثلا رسالة أبي شجاع مثلا في الفقه الشافعي، ها يعني قرابة 60 صفحة، واحد حافظها قبل ما ينام مستلقي على ظهره راجعها كاملا عشان تثبت المعلومة، تترسخ المعلومة. لذلك يا إخوة بالفعل أنا أصر وألح على قضية مهمة جدا، على أنه لا حياة لنا حقيقية إلا بالعلم الشرعي. حينما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن العلم قال العلم تحتاجه في كل وقت، الأكل والشراب تحتاجه في اليوم مرة مرتين ثلاث، لكن العلم ما في زفرة إلا ولابد أن تكون بعلم، ما في نظرة لابد إلا أن تكون بعلم، ما في فكرة لابد إلا أن تكون بعلم أو يردها العلم، فكرة خاطئة يردها العلم الصواب، ما في عبرة أو عبرة إلا وتكون بعلم، لأن إذا كانت العبرة سقطت رياء الناس فشل الرجل. إذن كل حياتنا يا إخوة لابد أن تكون مبنية على علم. هل يحتاج الوقت منا إلى أن نكون كلنا علماء؟ ما أحد يقول هذا، لكن نحتاج إلى أن نكون كلنا أيها الإخوة عندنا قدر كافي، وخصوصا اللي هم حاضرين الآن، اللي هم يعني فعلا ما أجوا لا لمال ولا لدرهم ولا لدينار ولا لكنطار، وإنما أتوا بالفعل لأجلي، ولربما بذلوا من أموالهم لأجل أن يتلقوا من العلم. لذلك أنا والله من إشفاقي عليكم، من حرصي عليكم، من أقول بكل صراحة ما بدي الواحد يحضر الدرس وما يتذكر الكتاب إلا في اليوم التالي، يوم الأحد التالي، وما يراجع المسألة اللي أخذها، لأنه صدقا راح يطير كل المعلومات، راح تكسبوا الأجر بس راح تطير كل المعلومات، لأنه ما دخل في العلم بسرعة نسي بسرعة. وما روجع ثبت. الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يقول مذاكرة المحفوظ تغني لساعة تغني عن مطالعة 10 ساعات. تذاكر المحفوظ، ذاكر تراجعه، تغني عن مطالعة 10 ساعات. لذلك أنت لما تقرأ مثلا في كتاب عمدة الأحكام أو يشرح لك في كتاب عمدة الأحكام أو في أي كتاب كان لابد تراجع، لأنه ما في أنك أنت بعد ما تخلص تنهي الكتاب بعدين تقول له ماذا قيل في هذه المسألة، تقول خليني أروح أراجع الكتاب. هذا مش العلم، هذا ما هو علم، هذا علم الدفاتر. لكن العلم الذي يحفظ ويوعى في القلب هذا هو العلم الحقيقي. كذلك أقول بكل صراحة انظر إلى أهل الفسق والفجور والمجون، تجد أنه يهيئ نفسه إلى حضور حفلة غنائية من قبل 3 ساعات، شوفهم عند الحلاقين روح يزبط الشعر، يمكن بصف دور ها ساعة ساعتين عبين ما يهيئ الوضع، بعدين يروح يأخذ استحمام، ثم بعد ذلك يتعطر. وأنا يعني جلست مع بعضهم وحبيت أني أستمع منهم بالفعل، يعني ساعات يهيئ نفسه لحضور أحيانا شيء لا يزيد عن نصف ساعة، ويتنادوا فيما بينهم زرافات وحدانا تعالوا في كذا وفي كذا وفي كذا. طب إحنا يا إخوان إيش دورنا كذلك في مثل هذه المجالس؟ إنه إحنا فعلا نتنادى فيما بيننا، لأي مجلس فيه خير وفيه علم وفيه بركة، ونقول تعال حتى تكسب الأجر، فإن الدال على الخير كفاعله. أنا أعرف أحد الإخوة سبحان الله العلي العظيم أعرفه جيدا، ذهب يعني كنا عند أحد العلماء فألقى ذلك العالم درسا، فكان أغلب الدرس عن قضية ضرورة اصطحاب أناس معكم لمجالس العلم، أغلب الدرس في هذا الموضوع. فأحد الإخوة كان موجود في الدرس فنادى رجل آخر قال له تعال، فبدأ يحضر واهتم بالعلم، فحفظ مختصر صحيح مسلم للمنذري، بعدين حفظ زيادات البخاري، بعدين حفظ زيادات الترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه، يعني حفظ الكتب الستة، أصول الكتب الستة مش الحديث المكررة، يعني الأحاديث الواردة غير المكررة. الأخ اللي دعاه ترك العلم واشتغل في العقار. الأخ ذاك الآن أصبح دكتور في المعهد العام للقضاء في علم السياسة الشرعية. انظر إلى الفضل. فهو يقول لهذاك الرجل، يقول يا راعي المال، يا راعي المال، ها أنا ثمرتك، أنا نتيجتك. إن هذاك اشتغل في العقار وفي المال وفي كذا، وذلك الرجل بالفعل وما ولا زال يترقى في مدارج العلم وفي مسالك الطلب إطلاقا. وذلك الرجل أخ فاضل لكن بقي على حالته أو ترك العلم. فانظر إلى الفضل الكبير جدا، كيف أن ذلك الرجل الآن فعلا في كل شيء في ميزان الحسنات، في عداد الحسنات. حتى أنت الآن في مسجدك إيش دورك؟ إيش دورك في المسجد؟ إنك مثلا غير يوم مثلا الأحد، تعال مثلا نشوف يوم من الأيام بين المغرب والعشاء نجلس نقرأ كتاب ما مع الناس، يعني تشيع المجالس العلم، مصاطب العلم، مجالس العلم. لما كنت في المسجد الأقصى قالوا بيقولوا مصاطب علم، صراحة أنا ما شفت مصاطب علم. أنتوا عارفين إيش اللي بنحكي عنه، هتافات وشعارات، مش مصاطب علم. يحكي وقد ألغوا الجلوس على مصاطب، يا أخي ما هي مصاطب علم، والله ما صارت مصاطب علم. ما بنحكي إنه هذا صح أو هذا غلط، بس ما صارت مصاطب علم. إن فعلا العلم إحنا عندنا في هذه البلاد فعلا يكاد، والله العظيم أقول يا إخوة، والله مرات أقول الله يستر من اللي جاي. لبعض الناس فعلا إذا مات فلان ومات علان ومات فلان ومات، من يحمل الراية بعد ذلك؟ من يحمل الراية؟ تجد بعض الناس بروح بيكمل دراسات عليا في الخارج دكتورة، ويأتي ويصير دكتور أكاديمي فقط. شو مستوى تدريسك للعلم؟ صفر على الشمال. والله العظيم بعضهم قال لي أنا أصلا ما أخذت إلا عشان الدال. إيش الفائدة؟ أنت إذا ماخذ العلم مش ليس لأجل العلم، زيك زي أي مدرس مع أهمية الدال. لكن أنا بقول على الرجل اللي ماخذها لأجل الدال زيه زي المدرس اللي بيدرس الطلاب وبعدين بخرج ولا بسأل. لذلك أنا بحكي لا يا إخوان، إنه بدنا كمان علم مع الدعوة للعلم والدعوة لنشر العلم، وهذا اللي إحنا بدنا إياه يا إخوان. للأسف بعض الناس كذلك يقول العلم الشرعي علم واسع، ولكن الناس الآن مش بحاجة للعلم، الناس الآن بحاجة للدعوة، وهذا كمان غلط وإفك كمان يا إخوان. الناس ما هي بحاجة للدعوة، الناس بحاجة للدعوة على علم، بس للدعوة فقط لا، مش بحاجة للدعوة. لأنه كثير من الناس الذين يدعون قد يضلون الآخرين بعلم أو بغير علم، شعروا أو لم يشعروا. لما يأتي أحدهم فيقول العلم يقسي القلب، هل هذا علم؟ هل هذه دعوة؟ العلم يقسي القلب، والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا، إحنا بدنا العلم، الدعوة تكون مع العلم كما قلت لكم، يتخصص الرجل ويدعو فيكون بإذن الله عز وجل داعي إلى هذا الأمر. ويا إخوان، بعض الناس بيقول هذول عوام، يعني اللي بيحضروا المجالس بدون ما يكونوا طلبة، بيقول هذول عوام وبيفهموش. لا، بيفهموا، وبيعرفوا الرجل الفهمان من الرجل المش فهمان، والعوام يستطيعوا التفريق جيدا بين صاحب العلم وبين صاحب الكلام الفاضي، حتى لو كانت لحيته تخط على الأرض. لأنه ليست المشيخة طبعا اللحية واجب، لكن ليست المشيخة باللحية فقط، لازم يكون في علم، لازم يكون في علم، ولازم يكون في إدراك للعلم، ولازم يكون في خشية بالعلم، ولازم يكون في دعوة إلى العلم، ولا بد يكون في صبر على العلم. قد تأتي أحيانا يأتي الشيطان فيقول لك ما في إشكال، الدرس اللي بتسمعه هون ممكن تسمعه بالإنترنت. ها؟ تجلس أمام الإنترنت بتنشغل اليمين ويسار، لا بتسمع الدرس بالإنترنت ولا بغيره. ليش؟ الشيطان يوسوس، يحاول أن يبعدك، أن يزيحك على هذا، عن هذا الأمر. لذلك يا إخوة، الله الله الله الله بهذا العلم الشريف، بهذا العلم العظيم. يا إخوان، في أناس كانوا يتفرغوا لعلوم دقيقة جدا، علم التربة ممكن يتخصص فيه 15 سنة، وطبعا جزاهم الله خير، بتخصص في علم كذا. يا أخي، أنت الله عز وجل يا طالب العلم شرفك بالعلم الشرعي، شرفك بكتاب الله، شرفك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يحتاج هذا بالفعل إلى أن تعطي شيء من وقتك لهذا العلم؟ لا يوجد إطلاقا يا إخوة برأيي ما يدعونا إلى التكاسل عن العلم، لا يوجد، لا يوجد. أنا بصراحة بقول يجب علينا أن نلوم أنفسنا جميعا في حالة التقصير. وللأسف كمان بزيد وبقول، بعض الناس يطلب العلم، وحينما يطلب العلم يخرج خارج هذه البلاد، يخرج خارج هذه البلاد ولا يثبت في هذه البلاد ولا يعلم الناس، فيكون خيره لغيره وهو خير، ولكن أن تسوق الخير لأهل هذه البلاد التي فعلا تحتاج إلى هذا الأمر يا إخوة، هذا من الأمور التي أعتقد أنها فرض عين، ليس فرض كفاية، فرض عين على من تلقى العلم وكان عنده قدرة على أن يثبت في هذه البلاد وكان عنده مصدر رزق حتى لو كان أقل من بلاد أخرى، يجب عليه أن يثبت في هذه الأرض، يجب عليه. وأصلا أنت الآن تحقق مراد الأعداء وعلى رأسهم اليهود، في حينما يخرج فلان وفلان وفلان من أهل الخير وأهل الفضل وأهل العلم، حتى تبقى هذه الأرض دون علماء ودون رعاة. ويا إخوة، والله العظيم، والله العظيم، العالم، العالم كالقمر، العالم كالقمر، إذا دخل العالم ودخل صاحب العلم في مجلس ما، استشعر الناس جميعا على أن هذا قمر قد غطى على تلك البذور كاملة، ليس لذاته وليس للحمه ليس لعظمه. وإحنا بفضل الله ما في عندنا تقديس العلماء، عندنا التقدير، وكمان حتى العالم إذا أخطأ يرد عليه بأدب، يعني مش زي الروافض أو النصارى، لا، إحنا في عندنا تقدير، لكن حتى الآن ما أصبح في تقدير. ليش؟ لماذا لم يكن هناك تقدير يا إخوة؟ لأنه في تقصير من أهل العلم في تبيين أهمية العلم للناس، وفي هجمة شرسة من التيارات التغريبية التي تهاجم العلماء. طولك العالم عليه على رأسه العمامة، وفي داخل العمامة إيش؟ متفجرات، إن العالم إيش أو الشيخ إيش؟ إرهابي، أو يضعونه وهو أكول يكثر الأكل، أو يضعونه وهو متزوج، أو يضعونه متزوج معدد أقصد، أو يضعونه لمحاولة تشويه لأهل العلم، محاولة تشويه لأهل العلم. لذلك إحنا يا إخوان لابد نعيد كذلك في واقع الناس ضرورة احترام أهل العلم. اليهود بعظم الحاخامات عندهم، انظروا الحاخامات عندهم، انظروا يا إخوان، انظروا إلى فتاوى الحاخامات عندهم. امبارح بقرأ ليفني هذه المجرمة تقول: كنت أقوم بأعمال جنس، استغفر الله وأتوب إلى الله، بناء على فتاوى علماء الحاخامات لإسقاط ساسة عرب لتحقيق مآرب إسرائيل في المنطقة. يعني مرأة سياسية أخذت بكلام رجل، انظروا إلى تقدير الشيعة والروافض لعلمائهم، وعندهم مش تقدير بس، عندهم عصمة الأئمة، يعني أمر، إن لأئمتنا كما يقول الخميني، إن مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا كلامه في كتاب الحكومة الإسلامية. علماء أهل السنة والجماعة للأسف الشديد من أقل الناس الذين يحترمونهم أهل السنة والجماعة. طبعا هنالك أسباب، بعضهم ممكن ما يكون عنده علم، بعضهم ممكن أصبح من علماء السوء والعياذ بالله، لكن هناك فئة كبيرة جدا من أهل الفضل، من أهل العلم، من أهل الخير. لأن فعلا يا إخوة الناس أصبحت والله العظيم تقدر اللاعب اللي في ريال مدريد وفي برشلونة ويسمى النجم، ويسمى بالنجم، ويسمى بالرمز، ويسمى بالبطل أكثر من ذلك الرجل الذي يعب من العلم شيئا عظيما. إذن إحنا بحاجة كذلك يا إخوان غير الجانب العلم الشرعي إنه إحنا كمان نشعر الناس بأهمية العلم وأهمية العلماء. أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس نقصها من أطرافها أن تنتقص من أهل العلم. وحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. السبب في ذلك يا إخوة إيش السبب في ذلك؟ إن كل ما ينتقص أهل العلم كلما يكثر أهل الجهل وأهل التعالم لا أهل العلم حقيقة. إحنا كذلك كما قلت لكم بحاجة إلى أنه نزرع في واقعنا أهمية العلم وأهمية احترام مجالس العلم وأهل العلم، لأنه إذا كان السياسي ينبغي أن يحترم، وإذا كان اللاعب الرياضي ينبغي أن يحترم، وإذا كان الفنان ينبغي أن يحترم ولا يسمى إلا بالفنان وتطلق عليه الأوصاف، والله الواجب والحق أن يحترم أهل العلم، أن يحترم أهل العلم اللي إحنا نسأل الله عز وجل أن يجعلكم منهم. قولوا آمين. أخيرا أقول أنا اليوم والله العظيم ما خمنت أن أتكلم بهذا الكلام إطلاقا، لكن سبحان الله العظيم بدأت، وأرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الكلام يعني رائدا لنا وقائدا لنا لما أحببت أن أتحدث عنه. أختم يا إخوة فأقول علينا وعليكم بالإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. أخلص تخلص النوايا مطايا. إذا الواحد ما أخلص النية لله عز وجل وما كانت نيته بالفعل صافية وصادقة فيخشى عليه من نار جهنم، بل إنه أول من تسعر به النار. ولذلك انظر يا أخوان إلى العالم، قد ما هو العالم فاضل ورائع جدا ويعني له من المنازل العليا شيء عظيم، قد ما إنه يا إخوان إذا أصبح من أهل النفاق وأهل الرياء وأهل السوء أول من تسعر به النار. يعني ما في حل وسط، يا إما هيك يا إما هيك. ليش؟ لأن العلم يا إخوة يجب علينا أن يورثنا الخشية لله عز وجل، يجب أن يورثنا الخشية لله عز وجل. والله العظيم أقسم بالله أنني أذكر كنت أقرأ على أحد العلماء عمره 90 سنة اسمه الشيخ محمد بن سليمان العليط في القصيم في الجزيرة العربية. الله العظيم يا إخوان رجل طبعا كبير في السن عمره 90 سنة، يعني كنت أقرأ عليه كتاب الزهد للإمام أحمد، ما كان يعلق كثير، ما كان يعلق كثير، وكان يقول لي أنا أصلا بدي إياك تقرأ علي لأني ما بقدر أقرأ، يعني عينه نظر فيها ضعيف. والله العظيم بكاؤه أمامي كان يأثر فيه يا إخوان تأثير بالغ للغاية. الرجال يعني على حفة القبر، يعني الله أعلم إن مات ولا، وأنا تحدثت عنه في يعني في مقال لي في على شبكة الإنترنت. كيف يا إخوان إنه العالم لما تستشعر إنه فعلا يخشى الله سبحانه وتعالى، يخلص النية لله عز وجل، يجعل عمله فعلا خالص لله عز وجل، كيف يكتب الله سبحانه وتعالى له البركة، وكيف يكتب الله عز وجل له القبول. ولذلك الإمام أيوب السختياني رحمه الله تعالى كان يقول إني لأذهب إلى ذلك العالم فحينما أراه يبكي أعلم أن في قلبه حياة فأتقرب إليه. فقضية الإخلاص لله، أن يكون في واحد عنده فعلا إخلاص، أنا مش جاي أطلب العلم والله لا لأجل شهادة ولا لأجل مال ولا لأجل سلطة ولا لأجل، أنا فعلا أطلب العلم لله ولأجل الله ولإفادة نفسي أولا ثم إفادة المجتمع ثانيا، هذا الشيء هو الذي يرفعنا عند الله سبحانه وتعالى. أما من طلب العلم لكي يقال عنه فلان طالب علم وفلان بيروح الدرس كذا وفلان بيقرأ وفلان بيفهم أو بيطلب العلم لأجل أن يجادل أو يماري أو يرائي أو يلاجج ويكثر من الكلام، فهذا يا أخوان ليس حقيقة، ليس هو حقيقة العلم. ولذلك حقيقة العلم، حقيقة العلم كل اللي احنا اللي بنحكي العلم العلم العلم عشان نخشى الله بس، حقيقة حقيقة العلم حتى نخشى الله سبحانه وتعالى، نخشى الله حقيقة في أقوالنا في أفعالنا في أعمالنا في تصرفاتنا وفي سلوكياتنا وفي منطقنا وفي هدينا وفي دلنا وفي سمتنا، نخشى الله سبحانه وتعالى. وخشية الله سبحانه وتعالى يا إخوان من ختم له بهذه القضية بعد هذا العلم بخشية الله عز وجل، فيا ما أحلى ذلك ويا ما أبهى. فعلا كما يقول الإمام سفيان بن عيينة، من أهل العلم من يبدأ بالعلم بدون خشية وبدون خشوع، بادي بالعلم لأجل يزداد في العلم، فيقوده العلم إلى الخشية لله سبحانه وتعالى. طلبنا العلم لغير الله فأبى الله أن يكون العلم إلا له سبحانه وتعالى، يكون علم إلا له. ومن الناس مذ أن يبدأ بالعلم وبطلب العلم سبحان الله العظيم فعلا يستشعر بالخشية، كلامه بيختلف، نظرته بتختلف، طريقته في التعامل مع الآخرين بيختلف، مش لأنه بتصنع ولا بتكلف ولا بتخشع، لكن فعلا العلم أثر عليه، العلم أثر عليه، العلم أثر عليه. وإذا لم يؤثر العلم علينا يا إخوان فهذا بالفعل لم يعطنا حقيقة. ولذلك العلماء كانوا يأتون عند الإمام أحمد يجلس منهم 5000 واحد، 4500 بس فقط بنظروا لسمته هديه ودله، فقط 500 هم اللي بكتبه. وكثير من الناس رب الله عز وجل رفع أقدارهم ليس بالعلم وحدهم بل بالعلم والخشية. فأسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يكف عنا وعنكم شر الأعداء والأذى والردى، وأن يوفقنا وإياكم لفقه كتابه سبحانه وتعالى والاطلاع على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم طلبة علم وعمل وأهل دعوة وصبر، وأن يرزقنا وإياكم حسن النية وصلاح الطوية، وأن يجعلنا وإياكم ممن انتفع بالعلم وممن نفع أهله بالعلم وممن ساقه هذا العلم لخشية الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحشر في زمرة الأنبياء والصديقين والعلماء الربانيين، وحسن أولئك رفيقا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأرض علماء ربانيون نجباء يقودونها بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يختم لنا ولكم بالشهادة في سبيله، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقبل ولا يدبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، نسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للثبات على هذا العلم، وأن يجعل في كل يوم لنا علما وفي كل يوم لنا خشية، وأن يوفقنا وإياكم أيها الأحبة إلى الصبر والاستمرار عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.